والشكور هو الذي يشكر لمن شكر فيزيد في حسنته، يزيد لهم فيها حسنا، يزيد لهم فيها حسنا. فإذا أحسنت زادك الله إحسانا وزادك بركة في وقتك وفي عمرك وفي حياتك. وهو الذي يثيب على الحسنة ويشكر عليها بحسنات كثيرة، فإنك تصلي الصلاة واحدة فتعادل 50 صلاة، وتفعل الحسنة واحدة فيضاعف لك الله الحسنة 10 أضعاف إلى 700 ضعف. وهو يشكر الشاكرين، ولهذا يقول سبحانه وسنجزي الشاكرين، لأن العبد أمام نعم الله إما صاحب وإما صابر وإما راضي وإما شاكر. والصاحب المعترف على فضائل الله، والصابر هو من يصبر في تلمه وهو متلمم من داخل، والراضي من سكت وسلم للقضاء والقدر. أما الشاكر من رضي وسلم وصبر وآمن ثم قام بعمل يشكر الله على هذا، فهذا وصفه سبحانه، لأنه ورد في القرآن الشكور والشاكر سبحانه على وزن فعول وفعل. لهذا يقول سبحانه جل في علاه: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أستبر من ذهب واللؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فاقترن الاسمين، الغفور هو ظاهر السيئات والشكور هو المثيب على الحسنات، الذي يثيب على الحسنات شكور وهو الله، والذي يغفر السيئات هو الله هو الغفور. فيغفر لمن استغفر له السيئات ويسكر لمن سكر له الحسنات، منه ينميها ويثمرها ويبارك فيها. وبالله عليكم أشهدكم بالله الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا ونصرنا وكفانا يشكرنا من نحن، فكيف لا نشكر وهو المتفضل؟ ما وصلنا من نعمة جليلة أو قليلة أو كثيرة إلا من سبحانه. ومع ذلك هو إذا قمنا بعمل قليل شكرنا فهو شكور سبحانه، فكيف لا نشكر؟ هو ليس بحاجة إلينا، لا هو يطعم ولا يطعم، وهو سبحانه فله الذي ينصب ولا يستنصب بأحد ولا يحتاج إلى أحد، وليس بحاجة إلى عظيم ولا مدير ولا شوير ولا مشير ولا ظهير ولا وزير، لأنه واحد فرد كبير سبحانه. هذا الشكور جل في علاه. ألا نستحي أنا وإياك من الشكور جل في علاه أنه هو يطعمنا ويسقينا وأعطانا وحمانا ويشكرنا، فكيف لا نشكره؟ وإني أرى أن من أهم الناس وأكثر تمردا وطغيانا وانحرافا هو من لا يشكر ربه سبحانه. ولذلك سبحانه: والقليل من عبادي الشكور. فلا تجد إلا معرضا، ولا تجد إلا لاعبا بالنعم، ولا تجد إلا آكل نعم الله وماضيا في أرضه، ولكنه مال على الله عز وجل. حتى قال حاتم الأصم، قال له رجل: أنا لا أستطيع أن أترك المعصية، كم معصية؟ قال له حاتم الأصم: فإن أردت أن تعصي الله فاخرج من أرضك. قال: الأرض أرضك، أين أخرج من أرضك؟ قال: فإن أبيت فلا تستعن بنعمه على معاصيه، كيف أنت تأخذ الطعام من رزق الله وتشرب الشراب تستعين بالنعم على المعاصي؟ قال: لا أستطيع. قال: فإذا لم تستطع حاول أن لا تلاقي يوم القيامة. قال: كيف وما في لا مفر إلا إليه؟ قال: فإن أبيت فاختفي في وقت المعصية بحيث لا يراك. قال: كيف وهو يعلم مستوى وقتك؟ أشهدك أني فكر يوم. فسبحان ربي ويعلم سبحانه. ومن يقترف حسنة، فالاقتراف هو الابتداء في الكلام والاختراع والإنشاق والإحسان. فالحسنة جعلها في التذكير لأنها جميلة، يعني حسنة من الحسن. ولذلك سبحانه: فالذين يتبعون القول استمعوا القول فاتبعوا حسنة ادفع بالتي هي أحسن. وأداء الحسن في الكلام وأداء في الفعل وأداء في القول وأداء في المنبر. ولهذا يقول: ومن يقترف حسنة يزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور سبحانه. فقرن بين الاثنين. ولهذا يقول سبحانه: إن تبغضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. ألا شكور حليم؟ لأن في الغالب إذا ذكر الشكر ذكر ما يقاربه من الأسماء التي فيها عفو وصف. حليم يحلم عن السيئات، شكور يثيب على الحسنة، كل واحد يصف نفسه سبحانه. ولذلك أحسن ما تتوسل إليه سبحانه أنك تتوسل بأسماء الحسنى وصفات العلى ومنها الشكور. ولهذا أعجب كل العجب كيف أن الخالق سبحانه أعجب منا نحن، كيف أنه سبحانه وسع كل شيء رحمة وعلما وأعطى الجميع ومنح الجميع، ومع ذلك قلت لكم يشكر سبحانه. قل العلماء إن الشاكر دليل على كرم الأصل الشاكر، وعلى حسن الطبيعة، وعلى تمام المروءة، وعلى جلال الشهامة. وأما المنكر الكافر يقول وإنه يقول سبحانه وتعالى وكلم عباد الشكور، وسبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول سبحانه يعدكم نعمة الله ثم ينكرونها. فتجد هذا اللئيم ينكر نعم الله، والذي نفس بيده وجد في الناس من صار لئيما مع بشر مثله، ولما أنعم عليه وأعطاه تمرد عليه. حتى يقول أبو الطيب إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد فسماه لئيم. فهذا مع الإنسان، فكيف مع المنعم سبحانه؟ حتى إن غيرنا في السنة وفي القصيدة له والكفر مخبثة لنفس المنعم، والكفر مخبثة لنفس المنعم. يعني أنا عليك إنسان وقف معك أهدالك أسدالك فنكرتك، تغير قلبه عليك أبدا ويصير حاقدا، لأنه يرى أنك أحرقت جميلا وأنك أطفأت إحسانا. فكيف بمن يرى ألا جميلة إلا من عند الله؟ لهذا ما تحدث أبو معاذ الرازي الواعظ الكبير عن الشكور قال: يا عجبا من لا يرى محسنا إلا الله ثم لا يشكر. يا عجبا لمن لا يرى محسنا إلا الله ثم لا يشكر. ولهذا سبحانه وتعالى من صفة الشكور أو من اسم الشكور مخصصة أنه يزكي العمل القليل وينميه ويقبله ويثني على صاحبه ويجعل له مروا حسنا. ولهذا سبحان ربي من شكر خمس ألفاظ في القرآن أتى الشكر بعدها. قال سبحانه: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الشكر أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. تصيب المصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، شكرك أولئك عليهم صلوات خيركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملكه شيئا. الصلاتين المهابة هباب في هباب كلهم في قبضة لو على بشرات ما عليها من البشر، لو كانت فوق السحاب جود فقر يهدم الموت ركن الباب. من غباهم علم الدفن، نحن علم الدفن قابيل الغراب، وانت الهدهد البرقيش في الحرام لا ترى الجرح الغليقه تراهم سرابا في سراب. فوق امرك المهم يفتح باب. قال: ما لعبادي عليه الحق الواجب هو اوجب الاجر العظيم الشان، كلا ولا عنون المدين لضعف. تقول سبحان الله تجدها يوم القيامه لا يطيع شيء، مثقال ذره، بسمه، لفته. يقول في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم: أرفعون خصلة أعلاها منيحة العز، ما من خصلة منها يعمل العامل بمقتضاها إلا رجاء وجودها وتصديق ثوابها إلا أدخله الله الجنة وكما قال سبحانه. يعني هذه رفعها منيحة العز، أرفع الخصال الأربعين أنك تحلب شاعة تحلب عز وتهني حليبتها لفقيه. فكيف التي دونها؟ مثل مصاف حد المسلم إماطة هذا خصلة واحدة بمقتضاها ومدلولها ماذا يحصل؟ تدخل الجنه باذن الله، رجاء وعود وتصديق الثواب. ولهذا في صحيح مسلم ان رجلا من بني اسرائيل راى غصن شجره، وكذا رجل مؤمن راى غصن شجره يؤذي الناس في شوك، فاخره وازاله عن طريق الناس، فشكر له الله وغفر له وادخله الجنه. غصن شجره شكر الله له وغفر له وادخله الله الجنه. والبغي الذي أسقط كلبا لما قام في كلبها من التوحيد والإخلاص فأسقط الكلب، وهي كانت ترتكب الكبائر، فغفر الله له وشكر سعيها وأدخلها الجنة. يقول شيخ الإسلام: لما قام في كلبها من التوحيد ومن الندم على الذنب ومن المحبة، وإلا فليس كل إنسان يرتكب الكبائر ويبحث عن كلب أو كلبة يسقيها ويقول خلاص انتهينا، قياسا على ذلك ليس بصحيح. لكن اذا حصل توحيده واخلاصه واخباره طلب من عنده بحسب النيه، كلا ولا عمل من لديه ضائعه ان كان بالاخلاص والاحسان. ان عذبوا العباد فبعدله، أو نعمه فبفضله، والحق للمنان. عذابه عدل ورحمته فضل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ولهذا قلت لكم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نشكره، وهو يشكر من شكره. وأفضل العباد من تمثل بصفات الخالق وأخذ من صفات الشكور، أن يشكر القليل وعدل الكثير. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولهذا من كرمك ومن حريتك ومن أصالتك أن من أحسن إليك من العبادة الشكر، جزاك الله خير وتحفظ جميلة. ولهذا أبو بكر الصديق لما نزلوا في سقيفة بني سعد واجتمعوا سكن الأنصار، يا أهل المواقف الكبيرة، قال: جزاكم الله خيرا، والله يا معشر الأنصار كفيتم وآويتم ونصرتم وواسيتم، والله يا معشر الأنصار ما مثلنا ومثلكم إلا كما ضربوا في الغنم بني جعفر لما حل فيه في الجاهلية. جزا الله عنا نشكر، جزا الله عنا جعفر حيث أشرفت بنا نعمنا في الشارع في المثلث، هم خلطونا في النفوس بالنفوس والجو إلى غرفات أدفأت وأظلة أبوا أن يملون ولو أنهم منا تلاقى الذي يلقون منا لملتي. ولهذا في شكر المنعم سبحانه وتعالى أنك تحفظ جميل الله، ولا يكون ذلك إلا بتقليب القلب في التفكر في نعم الله، تقليب القلب في التفكر في نعم الله، فتقول شكرا الحمد لله، فكر في سمعك الحمد لله، في بصرك الحمد لله، في يديك الحمد لله، في جلدك الحسن الحمد لله، يصبح مسلم الحمد لله تملأ الميزان، ميزان واحد أحد. فإذا فعلت ذلك علم الله أن عبده هذا يستحق الإكرام ويستحق الإخبار فيزيد. ولذلك سبحانه وتعالى: ويتأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم، لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول العلماء: الله شكور ينعم على عباده بنعم، فإن شكروها قرت وإن أنكروها وكفروها فرت، وما منعت من نعم الله عليه بنعمة فيشكر مولاه إلا شكر الله سعيه وثمر له الحسنة وثبته على الحق. فإن كفر واستعان به على المعاصي أحرم حرمه الله ذلك. ولهذا ترى يقول الإخوة من النقم التي تحب الأمم عدم الشكر. ولهذا يقول سبحانه: داود اعمل آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. فمن الشكر يبنى على خمس مواضع وخمس قواعد: من أتى بها فقد شكر الله. ومنها أنه خضوع الشاكر للمشكور سبحانه، وأن عليك أنك إذا شكرت أنك تعلم أنه هو المتفضل وحده سبحانه، ليس لأحد يميل في هذا، لأنه هو صاحب الفضل أول سبحانه. الثاني أن تحبه سبحانه، مو فقط تشكر منعه لكنك تحبه وتعلم أنه أسدالك وخلقك وصورك ومنحك وأعطاك واجتباك ووهبك فتحبه سبحانه. ولذلك من تأمل النعم ومن تفكر في النعم أحب المنعم سبحانه. ولله المثل الأعلى، إذا كان هناك شخص قريب لك وبعيد ودائما يتعهدك بالنفقة وبالهدايا ويشفع لك ويقف معك ألا تحبه؟ حتى يقول أبو معاذ ذكرها كثير الرازي في أثر جبل، هو صح أبو معاذ بس أنا ما هو صحيح، لكنه أثر: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. قال أبو معاذ الرازي: يا عجبا لمن لم يرى محسنا إلا الله ثم لا يحبه، ليس هناك محسن الله. ولذلك يقول أبو الفتح البستي: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فقال: ما استعبد الإنسان إحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فقال: ما استعبد الإنسان إحسان. ولهذا إن الذي يجب العبودية له هو ما أحسن إلينا سبحانه. فأرجو من الجميع أن تتأمل نعم الله ثم تحبونه على نعمه، لأن من يحببكم في الله تذكر آلاء الله، ذلك أمر الله رسله. وذكرهم بأيام الله، في آلاء الله، أي بنعم الله، وبما أعطانا الله، وبما أسدانا الله. يا أيها الوعاظ، يا أيها الخطباء، يا أيها الأساتذة، يا أيها الكتاب، ذكروا الخليقة بنعم الله، بنعم الخالق، بآياته الجميلة، ذكروا بالنعم، بالخيرات، بما أهدى الله، بما وهب. حببوا الخليقة في الخالق، حببوا الخليقة في الخالق، يحبون الخالق سبحانه. اذكروا صفات الشكر، وصفات الحلم، وصفات العلم والحكمة، حتى يحب الخليقة ربه سبحانه. ومن اعترافه بنعمة المنعم سبحانه. لهذا يقول سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. يقول الغزالي انه لم يقل وما بكم من نعمة فمن الله، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال لم يقل نعم الله، قال نعمة واحدة. وضرب مثلا بذلك، الان مثلا الخبز نعمة، هذا من نعم، لكن نعمة الخلق اعظم، نعمة الهداية اعظم، نعمة العلم اعظم. لكن مثلا الخبز الذي وصل هو نعمة. قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: فسخر لك من أجل أن يصلك رغيف الخبز هذا، سخر لك من زرع الأرض. هذا قوم أخذوا زرعوا، أنت لست منهم، زرعوا هذا الخبز، زرعوا الزرع يعني. ثم سخر حصادين فحصدوه، ثم سخر من يدوس هذا الحصيد، ثم سخر من يطحنه، ثم سخر من يخبزه، ثم سخر من يقدمه لك، فإن تعدت نعمة الله. فيقول: اللقمة التي وصلت أحيانا شارك فيها مئة البشر من العمال والفلاح فالدحين والمزارعين والمهندسين، فنحن نعجز عن نشكر نعمة لقمة واحدة، فكيف بنعم الله الجليلة؟ ولهذا يصح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيشكره عليها، ويشرب الشربة فيشكره عليها، يرضى عنه. هذا الماء خلقه وأسداه ووهبه، تشربه تقول الحمد لله يا الله عليك سبحانه وتعالى ما أكرمه. ولهذا يقول أن داود عليه السلام قال: يا ربي كيف أشكرك؟ النبي عليه السلام: كيف أشكرك يا ربي؟ وما من نعمة أنعمت بها على، وما من نعمة وصلت منك بجليلة أو صغيرة من النبوة والملك والعلم إلا منك. قال: يا داود أتعلم أن ذلك مني؟ قال: نعم. قال: فقد شكرتني. فقال الله: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلا تجد في العالم إلا جاهل ترى، غالب العالم ترى جاهل. ولهذا نزل عمر رضي الله عنه في السوق فسمع رجل يقول: اللهم اجعلني من عبادك القليل، اللهم اجعلني من عبادك القليل. فلما قال له عمر: ومن هو القليل؟ قال في قوله سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور، قليل من عبادي الشكور. قال: فمن كل الناس افقه منك يا عمر؟ توقع منه رضي الله عنه، والا فهو من سادات العلماء ومن الكبار في العلم رضي الله عنه، بل ومن ائمه المجتهدين. ومن شكر الله على نعمه الثناء عليه بها. والله سبحانه ترى الشكور من الله، ترى من صفات أن يثني على أوليائه. انظر كيف أنعم الله سبحانه وتعالى على أوليائه، يعني رزقهم العلم، ورزقهم الإيمان، ورزقهم ووفقهم للجهاد في سبيله، ووفقهم للدعوة، يعني هو الموفق سبحانه، هو الذي هداهم وأعطاهم. ومع ذلك هذا العالم العلماء، من الذي أعطى العلماء العلم؟ الله. ومع ذلك قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني أعطاهم العلم وفقههم وفهمهم ثم مدحهم. فثناؤه هذا من اسم الشكور. يقول بعض العلماء: ومن اسم الشكور، من معاني الشكور، انه مثني على من انعم عليه. يعني انت مثلا تهدي واحد هديه وتثني عليه، تلبسه ثوب وتمدحه بقصيده، لله المثل الاعلى، تعطيه وجبه وتغذيه وتعشيه وتقوم وتمدحه وتقول اكرمت انا بزياره وتثني عليه. الله اعظم الله وجل. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه كما تعرفون: لا تقاس بقياس اولى في صفات الله. يقول: الله اكرم الاكرمين، الله ارحم الراحمين. الولد لما منحه الشهاده، يقول احد العلماء قلت امس ان حمزه لما قتل شهيدا نذر ان يتفضل عليه الله بالخلق والفداء الاسلام ورسل الشهاده واتبع المجاهدين. فقل عن قصد الشهداء، قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. فوفقهم للشهاده ثم اثنى عليهم. الآن الذاكر إذا ذكر ربه وفقه للذكر والتسبيح وسهل له، ثم أثابه على ذلك، وهذا من اسم الشكور الذكر. ترى أرفع موهبة، شوف أرفع عطية للذاكرين، أرفع عطية للذاكرين هي أن الله يذكرك. قال مالك بن دينار: أنا أعلم متى يذكرني ربي. قال: متى يذكرك ربك؟ قال: إذا ذكرت. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. وفي الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني بنفسي ذكرت بنفسي، وإذا ذكرني بملأ ذكرت بملأ أكثر منه. فهذا من دلائل اسم الشكور له سبحانه وتعالى. حتى بعض العلماء نظم على الذكر، يعني انه يذكر من ذكره ويشكر من شكره، وانكم يشكر فانما يشكر نفسه. نظم يقول: اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نكح، واذكروا صبا اذا هام بكم شرب الدم وعافى. ولهذا في ابي داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى احدى الصلوات فلم يمعاذ تشبك باصابع، هذا في لفظ الحديث. تنظر التشبيك للإيناس وللمحبة ولإدخال السرور. قال: يا معاذ والله إني أحبك. قال: وأني يا رسول الله؟ والله إني أحبك. قال: لا تدعن في ذكر كل صلاة أن تقول: اللهم إعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعبادة تبنى على الذكر والشكر، فعني ولا تحصل إلا بعون من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. والمؤمن بي لعلهم يصدقون. فلهذا لا تحصل العبادة إلا بطاعة من الله. حتى يقول الشاعر: إذا لم يكن عون من الله إخوة أكثر مني على الزيادة. قال: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وليس مجرد مطلق العبادة، لكن حسن العبادة، وهي أن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة لوجه الله. يقول بها شرط الحسن شرطان: الإخلاص والصواب. الإخلاص نقول وجه الله، والصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول سبحانه في الذين منكروا جميلا وإحسانا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. يقول ابن عباس وقريش: بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. ونعمة الله والرسول صلى الله عليه وسلم والإسلام والهداية والإيمان. ومنها قلت لكم ان الله نعود الى الله قال: يثني على من شكر. فالفن المقابل قال: عبودية الشكور ان تثني على الله. فمن شكرك للشكور سبحانه ان تثني على والله يحب الثناء. حتى يقول سيد ولد ادم عليه الصلاه والسلام: اثني على ربك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت لا استطيع بثني ولا اعود الثناء ولا اقوم بحقه بما يليق بك، انت كما اثنيت على نفسك. وكان عليه الصلاه والسلام عند احمد في مسلم من حديث الاسود بن سرير قال: وفدت وغنمت قصيده في مدح ربي. شوف العقول المنيره الشاكره في مدح ربي. واذا قلت بالمناسبه: يا شعراءنا، يا ادباءنا، يا من قطع نارهم وضيع لياليهم اياهم بمدح البشر، امدح رب البشر. قال: يا رسول الله، انا نمرت قصيده مدحا لربي. قال: اما ان ربك يحب المدح. يعني استأنس عليه الصلاة والسلام ارتاح. ولما رد يمدح وفد عامر بن صرصة في مسلم قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجدنكم الشيطان. ولما قالوا في بدر قالوا: ما شاء الله وشئت. قال: قال: ويحك، أجعلتني لله ندا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تطرد، لا تطرد كما أمرت النصارى عيسى بن مريم. لذلك أنكر العلماء على من قال في بدر صلى الله عليه وسلم كالذي يقول يا سيد الخلق ما لي من اعوذ به سواك عند حدوث الحادث العبد. هذا غلط، اخطا، مزلل وضل. ان لم تكن في قيام اخذ بيدي فضلا ادفع الى فضل يسدد القدم. وهذا لله ملك الملوك. حتى يقول احد العلماء وهو راى رجل يطوف على على ضريح ويسال من صاحب الضريح ان يشفع له بالذريه والعافيه والشفاء والرزق، قال: ماذا ابيت رب العالمين؟ ما دام انك تسال الميت هذا ماذا ابيت لله؟ وهو سبحانه الذي تفرد بهذا كله ما يشرك الا فقد حمل امه على الجنه. واذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. ولهذا ينبغي علينا ان نفرد سبحانه بالحمد. وفي الصحيحين: ولا احد احب اليه المدح من الله، ولذلك مدح نفسه. وفي لفظ البخاري عند البخاري لفظ: ولا احد احب اليه المدح من الله ولذلك وعد الجنه. قال القاضي عياض المغربي نقله من حجر فتح الباري: ولهذا وعد الجنه. قال: من وعد الجنه لمن اثنى عليه. هذا المناسب، يعني من مدح جل في علاه. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يشكر العباد بالثناء عليهم فيمدحهم ويسجل أسمائهم يعني الثناء عليهم، حتى قال إبراهيم يعني لما صدق من النبوة طلب الثناء من الله، ولو كان عن مستغني عن الثناء يا أخوان فرقوا بين أن يطلب المدح لحق حق المدح ويطلب الثناء للعبودية. إبراهيم عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يا ربي وسأل الله أن تجعل لي ثناء حسنا في الأمم القادمة يعني التي اللاحقة التي سوف تأتي والأجيال التي سوف تتابع اجعلني لسان صدق. فكنا نصلي فنحن نصلي عليه ونسلم ونبارك في كل صلاة على إبراهيم وعلى إبراهيم حتى يقول ابن القيم ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته ما قاته وفضول العيش أشغال، يقول ذكرك هو عمرك الثاني. ولهذا يقول ابن الوردي وإنما المرء حديث بعده فقل حديثا حسنا لمن وعى. فهذا الصالح طلب الثناء الحسن. وعند مسلم في الصحيح عن أبي ذر قال يا رسول الله الرجل يعمل الخير يعمل الصلاة يعمل الحسنة فيثنى عليه فيها، هل علي حرج؟ أنت مثلا أنفقت تقصد وجه الله لكن جاءك ثناء حسن ومدحك الناس ودعوك عليك حرج؟ أصلا تلك عاد في بشرى المؤمن، لأن ثناء حسن ثناء حسن لا يعادل شيء، حتى يقول سوفي فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها. فالذكر الإنسان حب ثاني، وامتن الله على رسوله بالذكر العظيم فقال له ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك. قال مجاهد لا أذكر إلا تذكر معي. ولذلك لأهل الحديث حظ من قوله ورفعنا لك ذكرك. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام في المجلد السابع في الفتاوى طبعا قديم، يقول لأهل الحديث حظ من قوله ورفعنا لك ذكرك، ولأهل الفلسفة حظ من قوله تعالى إن شانئك ولا فرق. قلت هذا وأنا زرت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السهراني المحدث العلامة الذي هو شيخي وهو الذي أولى أن يتكلم وأنا مستمع وطالب عنده، لكن من تواضعي حضر وأنا وياه هذا اليوم مثل ما تكلم من حضرة عن سليمان وابن سليمان. ولهذا أهل العلم يتواضعون ويسمعون، وقد حضر ابن عمر عند عبيد بن عمير وابن عمر أفضل وأعلى منه، وحضر ابن عباس عند طاووس بن كيسان وغيره. فتذكرت أنا فضيلة الشيخ أبي عبد الله في قول ابن تيمية لأهل الحديث حظهم من قوله ورفعنا لك ذكرك، ولذلك أرفع الناس في طبقات هم أهل الحديث، لأنهم لما ركبوا في قطار الرسول صلى الله عليه وسلم وساروا في مسيره رفع الله ذكرهم، فأرفع الناس ذكرهم أهل الحديث الآن. وتجد الفلاسفة لما عرضوا الشريعة من المنافقين والزنادقة أخبر الله ذكرهم. هل سمعت فلان في المساجد الناس يترحمون بعد الصلوات على ابن سينا؟ انت تقرا الان كتاب ابن سينا، الان تجيب كتاب ابن سينا في المسجد. الان يقوم عليك المؤذن والامام وتجي حرامه وعلو. يقولوا حق عندنا الحرامه ياتي ابو سلم. واحد يجي يقرا للحرام كتاب بعد الصلاه ويبكون الناس يقول اللهم اغفر لهم الله ذهب الى الله او ماذا؟ لكن البخاري يقرا في المساجد عباده. ابن تيمية محمد سعد البخاري وهو في مسجد الأمة وخرج منه قال له رجل أنا أحمل عنك، قال تحمل عني ميراث الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح مسلم يقرأ عبادة، تقرأ وتسمع عبادة، التلميذ أبو داود النسائي بن ماجه أحمد بن حنبل وهؤلاء البلد. ولذلك قلنا الإمام أحمد إذا لم يكن هذا الحديث فهو ثقة من لا يجب على أدبه. وقال الشافعي أنا إذا رأيت محدثا كأني رأيت صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول احد شعراء المحدثين عن الحديث اهل الحديث هم اهل النبي وان لم يصحبوا نفسهم فانفاسهم صحيح، انفاسهم صحيح. نعود الى ما نحن بصدده. ومن شكره الله على النعمه لانه شكور الا تستغفر او تستعمل النعمه فيما يكره المنعم سبحانه، يعني الله اعطاك عينين هل تستعمل العينين في المعصية تنظر بها الحرام؟ كيف؟ أما تخاف أن يطمسها المنعم؟ الله أعطاك ركب لك عينين لتستعين بها على طاعته سبحانه، وأعطاك لسان لتذكره فتسب وتشتم وتكفر وتلعن. أجل أنت لست أهلا أن تعطى هذا اللسان الذي هو نعمة. لهذا يقول إذا كان البشر بعض البشر غضب وأثبت وأرعد لأنه أنعم على لسانه مما كفر منه، حتى يقول يعلمه الكماية كل يوم فلما اشتد سعيد ورمان. يقول كيف انا اللي ساعدك، انا اللي اعطاك، انا اللي علمتك كيف تريد، وبعدين قتلتني ورميتني. هذا مثل من يستخدم نعم الله في محاربة الله. بعض اهل الاموال الان اعطاهم الله ملايين وملايين، وقاموا يحاربون الدين بها سبحانه، بس ينفقونها ثم تكون عليهم حسنة ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. تجد بعضهم عنده ملايين ومليانة، أخذها في قنوات فضائية يضر بها الأمة، يهدم بها البيوت، ينسب بها الجيل، يدمر بها الفضيلة. أجل هذا شكر النعمة. بعضهم أنعم الله عليه بالإسهام، فتجده خطيبا للبدعة والضلال والكفر والفسق. هذا الله من البشر البئس ومن الجهل ومن هو أضل وأزل وبحجار التوحيد وابن اليهودي، حتى من ذهب ابن اليهودي الكلب المعثر البليغ، ألف كتابا اسمه الدامغ، يقول يدمر به القرآن دمغ الله فرصه في نار جهنم. شوف، ومثل ان يعطيك الله قلما سيئا، نعم الله عليك بالقلم، انت كاتب متكلم ومع ذلك صار بقلمه يسب الشريعه، من بعض الصحابيين همه تنقيص الدين، همه استهزاء ونحو ذلك، حتى يقول سبحانه ستكتب شهادتهم ويسالون. هذا اذا كان هذا البشر يقول وكم علمته لما توافي فلما قال كافيه المجال، يقول جلس تدبر وقلت له انظر كذا على بحر، ولما انتهى صار شاعر سبني اول الناس سبحان الله. فكيف بالعبد الفقير الحكيم الذي اعطاه الله مثل الشعر؟ لا نكثر شعراءنا، ترى يعيش شاعر 70 سنه وثمانين سنه وما مدح الله ببيته الوحيد، وهو اهل المدح سبحانه، وهو الذي يستاهل المدح والذي مدح نفسه ومستغني عن مدحي وعن مدح اصلا. نمدح ولا ما نمدح، نحضر ولا ما نحضر، نصلي ولا ما نصلي. يعني الله حكم في المساله حسب الموضوع في صحيح مسلم من حديث ابي ضياء العباد، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اكفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك بملك شيء. والله لو سجد الخليفه، والله لو سجد العالم كله سجده واحده ما زاد في ملك شيء، ملك ومنتي سبحانه كامل قبل ان يخلقنا اصلا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نفق ذلك من ملك شيء. والله لو قامت الخليفه اول واخر وكفر والحد وفعل كل معصيه ما تزلزل الملك، كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. والله ننظر لزعيم من زعماء العرب يسحب من الصهريج، يسحب من صهريج الماء مذبوحا، ثم ياتي خطيب في بلده العاصمه يخطب له قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء. احد البلاغيين يقول لما قال تؤتي الملك من تشاء في المقابله بين القران قال تؤتي الملك من تشاء وتاخذ الملك من تشاء، ما قال الله تاخذ الملك، لان الملك ملك قد تنزل، ولم يقل تاخذ. لماذا؟ لان ما في احد ترى يسلم الملك. سمعت واحد سلم الملك ما يسلم، تنزل ونزل، احد يسلم الزعامه، احد يسلم الرئاسه، لكن ينزل ونزل ويسلم الملك وتنزل الملك ممن تشاء. هذا يسمى الدفع القراني، لا يجد له القران، هذا سبحان بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو سحر وله الويل مما تصفون، فلا يجد هذا إلا في القرآن. فهذه الخمسة التي قلت لكم أساس الشكر وبناؤه على الخمسة القواعد التي ذكر ابن القيم، منها ذكر عيدها باختصار خضوع الشاكر للمشكور سبحانه تخضع له وأمتثل، كلما ذللت له رفعك، كلما توسلت له أعطاك. الله يحب من يذل له. إذا قلت يقول بعض العلماء إذا قلت أنا يا ربي أذنبت وأخطأت وأسأت وقصرت، جاء الخطاب وأنا غفرت وعفوت وسامحت وتجاوزت. ومنها أن تحب رسولك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لم يثني على أبي الحسن علي بن أبي طالب بأنه هاشم لما أنظر رواية خيبر، أو أنه صدر، أو أنه زوج فاطمة. لا، قال لو أتينا الراية رجلا غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذا أعظم المنازل. يقول ابن القيم ليس العجب من قوله يحبونه، يعني البشر، فهو الذي اعطاهم وخلقهم ورزقهم وكفاهم وغفرهم، لكن العجب من قوله يحبهم، فهو خلقهم مستغنى عنهم. المحسنين، يحب الصابرين، يحب من ذكره سبحانه وهو مستغرق جل في علاه لا اله الا هو. ولهذا بنعبر ما يتجلى فيه الشكر ولكم الشكور اثر حديث سيد الاستغفار، وهو عن شداد بن اوس البخاري الصحابي الجليل قال عليه الصلاه والسلام: سيد الاستغفار. شو السيد؟ هو الامام المطاع في الناس، ففي كل شيء سياده، في الكلام سيد، مثل الساده في الناس، وفي القصائد سادة، وفي الملوك. قال: سيد الاستغفار ان يقول العبد، يعني افضل صيغه في الاستغفار ان يقول العبد: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني. يقول علماء ان فيها توحيد الربوبيه والالوهيه ورد الاسماء والصفات. اللهم انت ربي، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني. خلقتني اعظم صفه فعليه ذاتيه لله عز وجل هو الخلق. ولهذا قال سبحانه: افمن يخلق كمن لا يخلق. ولذلك ابراهيم عليه السلام قال لما دخل على الملك قال: ان ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربي ان اتاه الله. قال ابراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، لان نعم لا نخلق. فضحك هذا ودجل عليه، فاتى برجلين اسيرين قال: انا احيي ويميت، احيي هذا فاطلقه ويميت انا ذبحه. وهذا ليس مقبول، لكن يدخل معه في جو كذا من دوله. قال: ربي الذي، قال: ان الله يحيي الشمس المشرق. الشاهد ان من اعظمه، ان من اعظم صفات الله انه يخلق سبحانه. افمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ هل خلقوا ذبابا؟ هل خلقوا بعوما؟ وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال: ضعف الضعف الطالب والمطلوب. بعض المفسرين قال: ضعف الذباب ومن يخلق. وقال: ضعف الطالب والمطلوب ما يحموه الذباب ونفس الذباب. ولذلك الذباب إذا أخذ سكر يقول: إذا أخذ شيئا بأبيض شربته والأسود بيضه. وخذ المادة حوله. لو ياخذ حبه سكر يغيرها والله ما يستطيع العالم يحيلونها من البهيمه. ويميز منهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. ولهذا خلقه سبحانه وتعالى وبديع الصنع. قال: انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك. وهذا اشرف المنازل، اشرف منازل الشاكرين ان تكون عبدا لله عز وجل. وردت العبوديه في اعظم منازل الشكر، حتى ان الله قال انه كان عبدا شكورا، يعني نوح لما ذكر سبحان الذي اسرى بعبده. فوردت في الاسراف، ووردت في التنزيل، ووردت في الدعوه. وهذه اشرف المنازل. اشرف المنازل في حياته صلى الله عليه وسلم هي منزله يوم نزل عليه الوحي والنبوه. قال: تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون عالمين نذيرا. ومن اشرف المنازل الدعوه، وانه لما قام عبد الله يدعوه. واشرف من اشرف الاسراء والمعراج قال: سبحان الذي اسرى بعبده. فلهذا اشرف المنازل ان تكون عبدا صادقا مخلصا لله. والذي لا يكون عبدا لله سوف يكون عبدا لغيره، حتى يقول احدهم: ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بانفسي قضم الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد النبي. والله ان بعض الناس او كثير منهم يشرف اذا التقى واذا كان قريبا من الوجهاء وقريبا من اهل القرار وقريبا من الاعيان، وتجد يتمدح في المجالس يقول: تراني انا سكرتير فلان، تراني انا مدير اعمال. هذا هو بشر، فكيف لا يفرح العاقل لله؟ حتى يقول طاووس بن كيسان مما رواه ذكرها الحافظ ابن كثير، وهي قصه عجيبه وموحيه وتدلك على شكر بعض العباد للشكور سبحانه، وعلى انه ان بعض الناس يعطيه الله سبحانه وتعالى صفه الشكر، وهي ماخوذه مستفاده من اثار اسم الشكور له. قال طاووس كيسان العالم الرباني تميم بن عباس هو ومجاهد وسعيد بن جبير اقران طلبوا العلم عند ابن عباس واكثرهم طاووس. قال: دخلت الحرم يقول طاووس يروي القصه وعالم العلماء من ساده التابعين على الاطلاق من رجال البخاري ومسلم، والشيخ عبد المنعم من رجال البخاري ومسلم غلبوا فيها وفيها. فلما جلس قبل الغروب يعني ينتظر هذا، واذا بي اسمع جلد خلفي فالتفت، فاذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي امير العراق. اتى بالاخويا واتى بالجنود والعسكر، فنشبت حربه قبل الحجاج في ثيابه في احرامه، فنفضت ووقعت على الحجاج الحرب اللي بن الخلفي. سلم الحجاج الله لا يسلم. يعني ماذا يحصل؟ فأمسكوا الحجاج وطعوص بالنا أسمع من الله فأمسكوا الحجاج فأمسكوا اليمن الحاج. قال من أين أنت؟ قال أنا من أهل اليمن. قال كيف أخي محمد؟ أسمع أخو محمد الذي يلمس محمد بن يوسف هذا الحجاج بن يوسف لا فأصبح مظلوم مثل هذا أو أنكم. قال كيف أخي محمد؟ كيف تركت أخي محمد؟ الله أكبر. بيقول الحين يحسبون يقول عدو أبشرك عائد أو رجل صالح أو بيأخذه بالله. قال تركته بطينا سمينا والله. يقول أبشرك بالسماء سمين وبطين وعنده كرش وبطن عن الكلام يعني ما يخاف على مثل البقر. تركته والله بطينا سمينا. هذا يقول تركه طاووس يروي القصه. يقول لا تخاف ما صاحبه ممتاز حتى وسبحان الله عدل. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسلسل ما فيها روح. ابن مسعود النحيل الدقيق ذكرنا الشيخ في سيرة اليوم هذا ساقيه تعد في الميزان يوم القيامة جبل وشكر إيمان إخلاص وسكر. أتعد المدان من طبيعة العرب وطوان عند رسول الله جميلين وسنين وطوان فعرض عليهم الوحي الرسالة فما أسلموا فلحب حسان المدان الحسان شعر الدعوة ما عندهم لعب ولا عند انتظار أخرج رسالة مرة قال معي هذا يا رسول الله لو وضعته على شعر لحلق ولو وضعته على حجر لفلق. قال لا بأس بالقوم والحسن عنه لما تركوا ما أدم واستجابوا رسالة لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم انتظار وأحناف العصر فأسلموا عادوا رجعوا رجعوا الحق فأسلموا. قال كان رسول الله أو بعض الصحابة قال الحسن اجبروا من كسرت لك جرحت الباب لما شارك العرب البيت لا بأس بالمؤمن خلاص تحفوظ البيت من طول ومن عمر من جسم البقع وأحلى من أصابه قال حاول تجبر ترى مسلم. قال وكنا نرى من وثق حسنا بيانا وحسنا كأنه من بني عبد المدان كأنك أيها المعطى جمالا نعم كأنك أيها المعطى بيانا وحسنا من بني عبد المدان في قصيدة نورية من هذا البيت يقول إذا رأينا واحد جميل عنده بيان عاقل من هذا بني عبد المدان قال وغيره والحروف قصص بعد ما أسلم. قال كيف تركت أخي محمد؟ قال تركت بطينا سمينا. قال ما أسألكم عن عافيتي ولا صحتي كيف تركت عدلا؟ قال والله تركت قصوما ظلوما. قال الحجاج أما تعرف أنه أخي؟ عشان بيصعبنا يعني أنا حجاج مسلم تمثل بالأعراب النيل وحاج واحد فقير مسلم قال تظن أنه يعتز به أكثر من اعتزازي بالله؟ يقول كيف طاووس ما بقي شعره في راسي ما قال يا إلهي والله هذا الجواب سمعت أنت هذا الجواب يقول أتظن أنه يعتز بك أنت أنك أخوك أنك أمير أنت أمير العراق تعلمنا أن أخوك تعلمنا أنك الحجاج بن يوسف الضار الاستغفار تعلمنا أنك تحكم العراق بالحديد والنار تعلمنا أنك مسلم وأن قتلت العلماء والسجن يعني أنا أخاف منك علشان ما دام أنه أخوك محمد بن يوسف أبو الأزهر سامحنا إلا أخوك عادل إلا أخوك عادل لا قال أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله أنا أعتز بواحدة لك. قال فأضربه الحجاج قال فأوس أما أنا فما بقيت شعره في راسي إلا قلت لا إله إلا الله يا له من جواب. ولذلك ابن الجوزي في سد الخاطر ولايتنا لا تقبل العزم سجلوا هذا الكلام وأنا سوف أشرح لكم ولاية الشافعي لا ما تقبل العزم أنت يا عتولي ابن الله ما يعزلك أحد بيعزلك أحد عن السجود الثاني بيمنعك أحد يعزلك عن الصف الأول يعزلك أحد عن حب الله وعن طاعته وعن شكره وعن الثناء عليه وعن العبودية له يعزلك أحد عن الاعتزاز بالله اعتز بالله. إذا اعتز الناس بالوجهاء بالرؤساء بالوزراء بالعلماء بالأمراء اعتز بالواحد الأحد سبحانه اعتز ولهذا العزة في إضاعة سبحانه وتعالى وهذا الذي اعتز بخالد حتى تؤدي بالشكر خالد بن الوليد يقول له رجل في اليرموك ما يردني اليوم إلا جبل سلمى وآجه لما جاء له رمة الجبال فدمع بين خالد بن الوليد وسليمان قال والله لا نفر إلى جبل سلمى وآجه ولكن من الله المرتجى اعتز بالله فنصره الله سبحانه نصره وعزه اعتز بالله حتى ان ضيع الشكر ان الشاكر الله من شكره لاولياء الاسم الشكور جعلك ربانيا يقول الجميع الرباني من معاني يعني شرح الأربع معاني من ينتسب إلى الرب سبحانه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. نحن بحاجة إلى علماء ربانيين، إلى أساتذة ربانيين، إلى طلاب ربانيين. كان الواجب علينا في مدارسنا من ابتدائي أن يكون طعامنا بالربانية من الصغر، لأن الربانية أربع مراحل: تعلم العلم النافع الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، هذا الأول. الثاني العمل به. الثالث نشره في الناس. الرابع الصبر على الأذى في ذلك، فمن فعل ذلك دعي ربانية من الملكوت. وعند البخاري موقوف عند ابن عباس: الرباني من يربي الناس بصغار المسائل قبل كباره، بالحكمة يعني قبل كباره. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون قبلها، فكأي من نبي قتل. هذا كلام لا تقدرش سمعت هذا، لكن طلع حفص قاهر عجيب من عرب القران كنا في باريس يصلي انا جزائري في المجلس الاسلامي بصوت جميل يصلي في ربع الشهر وانا معه في قراءه ورش، فقال: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. فلما خرج الاسلام قالوا: هذه قراءه ورش وقروا عليها الجزائريون واهل المغرب. فسبحان الله نزل الكتاب. فربنا هنا شرفه لشكر الله لاولياء الله نسبه اليه. ولهذا انت حرم الثاني إذا انتسب الناس للقبيلة لا بأس أن يؤجر كما قصرت منكم من القبيلة أن عندكم بقبيلة، لكن لا تبقى قبيلة على الربانية، لا تبقى قبيلة على النسب الشرعي، لا تبقى قبيلة عن الهوية الإسلامية، هوية أنك مسلم معتز بالله عز وجل، وإلا كل الناس عندهم قبائل، وإلا ترى أبو لهب، ترى قرشي، هاشمي، عربي من سادات العرب جاهل وماذا؟ ومع ذلك أنزل الله في سورة قريبة القيامة من لطائف من الذهبين يذكروني باستطراد عن الأسلوب حتى الضار باستطراد. يقول: كان في الحرم إماما أمن بنفسه بسرعة المبالي 60 سنة من لطافته وذكائه، كان حفيد أبي لهب وراءه يصلي وراءه يعني مسلم بعدين حفيد له، كان من الأعيان العباد الأسخياء المنفقين. يقول الإمام: هذا والله إني استحيت أن أقرأ سورة تفريد أبي لهب ما قرأتها حياة لأن أقول هذا. يقول هذا يقول يلتمس له سبحانه لأنه كان في الصف الأول وجد أبو لهب، إذا جئت أقرأها قد تذكرت عبادة هذا سبحان الله الحي من الميت. أخرج من الرجال كثير، وأخرج من أمية بن خلف صفوان وغيره كثير، ومع ذلك لما رأى هذا العابد العالم يستحي أن يستحي أن أقرأ تفريد أبي لهب، تعرف كل ما جئت تجاوزته علشان يقول لك سبحانه. هذا اجتهاد على كل حال، لكن يقول: فمن شكر الله لأوليائه أنه نسبه إليه. أعود إلى الحديث، قال: أبوء بنعمتك علي. أبوء أقر واعترف، أقر واعترف أنك المنعم المتفضل وحده سبحانه وتعالى، وأبوء بنعمتك وأبوء بذنبي، يعني أقر بذنبي. فالنعمة من الله والذنب من العبد، حتى كما مر معنا يقول: إني وابن آدم في لمن عجيب أو غريب، أخلق ويعبد سواي، وأرزق ويشكر غيري ويشكر غيري. يعني تجد الواحد أحد يخلق الخليقة. والله مررنا بهم في الهند، كان من الشيخ محسن الدهراني، ومررنا 7 ولايات 8 جامعة يعبدون البقر من دون الله، الله خلقه يعبد البقر. شوف العقول سبحان الله حتى يقول التنبي، يقول: لو استطعت ركبت الناس لقل لهم الى سيد بن عبد الله بعران، فالعيش اعقل من قوم رايتهم عما راه من الحساب. يقول: والله يرمي هذا البخ الصبح يعيش من اعقلهم. حتى واحد اسمه توما كان احمق زنديق، كان راكب حمار، فساله احد العلماء الفضلاء عن العبوديه ما عرفها، قال خاطب حمار، قال: حمار حكيم توبه، لو ارصدته كنت اركب. يقول: لو كان في نصر وعدل كان حمار وراكب، وهذا يشيد الحمار. لان يقول سبحانه وتعالى: بل هم اضل، لما ذكر الانعام. وسبحانه وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك الانعام بل هم اضل. قال حمار حكيم توبه، لو ارصدته كنت اركب. فإنني جاهل بسيط، الحمار جاهل بسيط، وصاحب جاهل موحد. لذلك بعض الناس الآن الذي أدمن إلى الرمانين تلطفوا مع الآخر لكنه كافر يكون آخر. الله يسمي في القرآن كافر والرسول يسمي في الحديث كافر والآية تنزل في علم كافر. قالوا آخر يا سلام احترموا الآخر بوسوا الآخر عانقوا الآخر لينوا الآخر ترفقوا بالآخر وحنا خفة منه وذبحنا بالمبالات وبالسبب السبب ما شاء الله أسد عليه وفي الحروب عامة قد خاف ذنب المصطفر الصابر. لهذا قلنا له يعني هذا خطابنا نعم الواجب أن تكون راقب على الآخر. هذا يقول عبد سبحانه وتعالى كمثل الحمار يحمل أسرع ويقول الله عن الآخر فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهب أو تترك يلهب. إذا لم يكن البيان شافيا كافيا إذا لم تشفي فصاحة صدرك وغليلة وتشفي لوعة قلبك من أعدائك وتمسكه من أسفل وتدمغه دما فلا حي الله البيان وليكسر القلم ويحرق القرطاس. ولهذا أنت ما سلف معنا بشعار بل نكلم بالحق عن الباطل فيدمغه فإذا هو زاد. ابن تيمية في الدرب لما تعرض للشبهة يقول منهج القرآن إذا تعرض لك النبي أن يأتي الشبهة موجدة الشبهة ويرد عليها بإسحاق بخلاف المناهج الضالة فإذا ترد الشبهة تطور في الشبهة ثم ترد عليها بالإجابة يقول سبحانه ان الشبهة بالإجابة وقالت اليهود يد الله مقبولة انتهى الشبهة. قالت اليهود يد الله مقبولة اشعرت ثمانية ردود غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء وليجدن كثيرا منهم منزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا حرب من الحرب نارا أطفاها الله ويشعرون في الأرض فسادا. والله هذا رب هذا المنهج السعيد. الله يفرق بين الاسمين أكثر اقترانا اسم الشكور بالغفور مقترن بالحليم لأن الغفور كما قلت لكم يظهر بالسيئة والشكور يثيب على الحسنة. الشكور يضاعف العمل الصالح الغفور يكفر ويغفر الزلات والخطايا فهو غفور الشكور. ولذلك ورد ايضا حديث يعني يحلم عما عصر ويشكر لمن اطاعه وشكره. اخوتي من اثار هذا ان اقول لكم مثلا اذا اردتم ان تستقوا نعم الشكور سبحانه فاستقوها بكثرة شكره والشكر باللسان أكثر من الحمد دائما. وقد علمنا سيد ولد آدم أن نحمد الله من الدنيا نحمد إذا أصبحنا وإذا أمسينا وإذا كنا الطعام وإذا شربنا وإذا لبسنا اللباس في كل نعمة نحمد الله. ووالله لو بقيت تحمد الله لما وفى الشكر ولا وفى اللسان ولا وفت لو كانت الأشجار أقلاما والبحار مدادا والسماء صحيفة ثم كتبت شكر المنعم والله ما وفى ولا أتى إلا بالأرض سبحان من لو سجدنا بالجباع له على شفر الجمر والمهني من الكبر لم نبلغ المصر من معشار طاعته ولا الحسين ولا الحسن من الحسين سبحان جل وعلا مهما حدث. ومنها أن تشكره بالقلب فتعتقد اعتقادا جازما أنه المتفضل المنعم عليك بكل نعمة جليلة وكثيرة وتستشعر حالك وتحمد الله وترتاح وتظهر النعم والجميل له سبحانه. ومنها أن تستخدم الأركان الجوارح في شكر سبحانه فلا تسير العينين إلا في منظر طاعة وعبودية ولا تشفع اليدين إلا حق ولا تستخدم يديك إلا في طاعة الله كل جوارحك لتكون انه كان عبدا شكورا لذلك الشاكر يشكر الله بالسراء والضراء. قلت لكم لما قتل الصحابه سبعون قتلوا في احد وشج راسه صلى الله عليه وسلم وكسر ثنيته قال سبحانه في المعركه وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. شوف الخالق وسنجزي الشاكرين اي ان الله يهديهم بانهم في نكره وحصل منهم حصل عليهم مصيبه ومع ذلك شكروا الله فشكروا سبحانه. يا اخواني ان تشكر الله على النعم هذا جميل واجب لكن تأتيك بلايا ومصائب ومحن وزلازل وتشكر عليه حتى يقول بعض العلماء انا كنت في اول والذي راح نشرحه في الموضوع المفضل. الناس أمام النعم والنكر أربعة: جاز منسخر وصابر وراضي وشاكر. الشاكر أنه إذا ابتلاه الله عز وجل فبدأ يشكر الله سبحانه وتعالى ويقول بهدايا ورضيات ويقول انطاعات ويقول يا ربي أنت أعطيتني، كيف اخترتني للبلاء وكيف جعلتني أهلا لأن تصيبني بهذه المصائب وتبتليني بهذه النوائب. فسبحانه فاشكر مولاه تعالى مثلي على الشكور من عباده لأنه شكور سبحانه وتعالى على الصالحين ويشكر وينشر لهم الثناء الحسن بين عباده. من آثار اسم الشكور لما عبر سليمان عليه السلام الخيل لأنها صدته وشغلته عن ذكر الله عوضه الله بالريح بصاب الريح. لما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا في طاعة الله شكر الله لهم ذلك وملكهم الدنيا وفتحوا الأباني. لما احتمل يوسف عليه السلام في طاعة الله السجن أعطاهم من شكر الله لا أعطاهم المصر. لما بذل الشهداء أبدانهم وأرواحهم في سبيل الله جعل الله روحهم في حواصل الطير الخضر في جنات النعيم. لما بذل رسله عليهم السلام أعراضهم وسب الرسل أعدائهم عوضهم الله أنه يصلي عليهم وملائكته والصالحون من عباده. شوف سبهم الشبهاء فصلى عليهم الملك عليه الشبهاء مثلا سبهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فقال الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو سبحانه وتعالى الشكور الذي ظهرت آثار هذا الاسم في خلقه سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي علينا أن نكثر من شكره وحمده سبحانه وتعالى جل في علاه. ولهذا يقول سليمان لما رأى النعم هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ليس من عبادي إلا شاكر وكافر، إما أن تشكر الله وإلا تكون مستكبرا. يبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه. شكرك يزيدك نعمة فيكون شكرك نعمة أخرى من الله تستوجب شكرا، فكل شكر منك لله نعمة أخرى. ومن كفر فإن ربي غني كريم، غني عن من أعطاه، كريم يعني من شكره وأعطاه وأعطى له. وقال سبحانه لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن الله غني حميد، غني عمن أعطى حميد شاكر لمن شكر وأقبل من سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عباده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من ذاكرين الشاكرين ربنا المثنين في النعم عليه القابلين النعمه سبحانه المستعملين نعمه فيما يقربنا بشكره الذي يعيننا على شكره لنكون من أعظم الشاكرين له باللسان والجلال والأركان. كما نسأله سبحانه ينصر الإسلام والمسلمين وأن يعز كلمة الدين وأن يعز الموحدين المؤمنين الصادقين. وأسأل الله أن يهزم أعداءه ويمحق خصوم الإسلام. نسأل الله أن ينصر الشعب السوري نصرا مؤزرا. أسأل الله أن يوقدهم وأن يعينهم بخوف من عنده وأن يثبت أقدامهم. أسأل الله أن يمحق النظام الجائر الظالم العميل الخائن مع حزب الشيطان ومع انتداد الصفوين المجوس وان ينحرهم وان يذلهم وان ينصر رايه الحق وكلمه التوحيد ورايه السنه عليه وان يثبت المؤمنين وان ينصر اخواننا في فلسطين وان يرد المسجد الاقصى السليم الى حوزه المؤمنين وان يرفع سبحانه ذكر اوليائه ورايتهم الخفاقه بلا اله الا الله في كل مكان. كما نسال سبحانه رحمنا واياكم ونسأله في هذا الجلسة أن يصلي وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه وله وسلم الله عليه ورحمة وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.